السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت مرحلة الامتحانات أخيرا ولله الحمد، ونرجع تاني لعرض كتاب نظريات العلاقات الدولية اللي ما بيألفه مجموعة ونخبة من أساتذة العلوم السياسية الأقوياء جدا على مستوى العالم. انتهينا في الحلقات الماضية عند عرض نظرية الواقعية السياسية، وعرضناها تماما، الواقعية الدولية وكينيس وولز والواقعية البنيوية وها إلى آخر هذه المسائل، وانتهت تماما هذه المرحلة. دلوقتي هنبدأ في مرحلة تانية، ما بعد الواقعية، ما بعد انهيار الواقعية، مرحلة التسعينيات. التسعينيات اللي هي بعد نهاية انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية حقبة العصر السوفيتي والقوتين العظميتين، كان في انهيار للنظرية الواقعية، وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية في مع ختام الواقعية، وهنتحدث عنه دلوقتي مرة تانية. قلنا إن أهم أسباب انهيار النظرية الواقعية في هذه المرحلة إن النظرية الواقعية كانت بتتحدث عن أشكال ثابتة ومناظر ثابتة للعالم. دلوقتي الكلام ده كله بينتهي، في حصل انهيار مفاجئ للاتحاد السوفيتي. النظرية الواقعية ما كانش حد من الواقعين أبدا متخيل إن ممكن حاجة زي كده تحصل، وبالتالي بدأ يحدث خفوت لهذه النظرية في حقل العلاقات الدولية ونظريات العلاقات الدولية، وبدأت تبرز نظرية تانية اللي هي النظرية الليبرالية، بدأت تظهر وتصعد. وهنشوف دلوقتي في هذا الفصل أفكار فوكوياما اللي كان بيتحدث عن نهاية التاريخ ونهاية العالم، وأسمى نموذج دولتي ممكن نصل ليه وهو النموذج الليبرالي الرأسمالي. حابب أكد هنا إن إحنا هندرس تحديدا النظرية الليبرالية في حقل العلاقات الدولية. النظرية الليبرالية نظرية كبيرة جدا، تقدر تقول دين كامل بيشمل كل أنماط الحياة وكل أشكال الحياة، مش مجرد الاقتصاد بس ولا مجرد حقوق الإنسان أو كذا أو كذا أو كذا أو غيرها. لا، الليبرالية دين كامل بيصبغ حياة الإنسان وبيشملها وبيحتويها بالكامل. عشان كده احنا مش هنقدر نعرض كل الكلام دوت، هنعرض فقط الجزء المتعلق بالدراسة أو في الكتاب تحديدا، لأن طبعا كتاب متخصص في العلاقات الدولية هيعرض الجزء المتعلق بمسائل العلاقات الدولية. النظرية الليبرالية بتدافع عن العقلانية العلمية، الحرية، حتمية التقدم الإنساني. دي أهم الأفكار اللي بتتحدث فيها وبتدور حولها هذه النظرية. العقلانية العلمية إنها نظرية بترى إن المسألة العلم اللي إحنا بنتحدث عنه في حلقات تانية، مسألة دين العلم، مهتمية جدا بتحكم العلم وانتشاره وقوته، ومهتمية جدا طبعا مسألة الحرية. والحرية طبعا في الليبرالية بتجر ملف كبير قوي ممكن نتحدث عنه في جزء آخر، ومسألة الجندرية وحنعمل لها حلقات إن شاء الله. لكن الحرية هي مهتمية جدا في الليبرالية بمسألة الحرية. الحرية اللي بلا حدود، بلا حدود وبحدود، لكن الحدود دي اللي بيضعها هو العقل الإنساني، ودي مسألة برضو كبيرة جدا، فلسفية كبيرة جدا، مشكلة من مشاكل النظرية الليبرالية. وحتمية التقدم الإنساني، وهي دي بقى المفتاح اللي هتبدأ بعد كده النظرية الليبرالية السياسية هنتحرك منه، اللي هو فوكوياما كمان هيبدأ يتحرك منه. يعني إيه حتمية التقدم الإنساني؟ مسألة إن الإنسان والإنسانية لابد أن تتقدم، ولابد أن تظل دائما في مرحلة تقدم صيرورة، مش على طول في تبدل إلى الأفضل إلى الأفضل إلى الأفضل. لأن النظرية الداروينية اللي خلقت الإنسان اعتبرته كان كائن بدائي وبدأ يتطور لكائن أرقى فأرقى فأرقى، حسب هذه النظرية عملت بالتأكيد تصور للإنسانية على أنها كانت إنسانية بدائية تماما، وهي مختلفة عن اللي احنا بنتكلم فيه كمسلمين او اهل الدين. لكن احنا هنتكلم كمسلمين تحديدا، اللي بنتكلم عن انسانية كان باعتبارها كان في انبياء، فبدايتها بداية الانسانية كان في معرفة بالخلق ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، ثم الانسانية بيحدث لها انتكاسات، ثم ترجع تاني ترتفع، ثم يحدث لها انتكاسات على المستوى البشرية. لكن لا، هي الليبرالية بتقول لك لا، هي الإنسانية بتتقدم بصورة دائمة. وهي فوكوياما هياخدها الكلام ده، بيقول لك ما دام هتفضل تتقدم بصورة دائمة يبقى هي بتتقدم في الشق السياسي، في الجانب السياسي. هي بتتقدم من أنظمة متخلفة لأنظمة عسكرية طاغية. ليه ليه ليه ليه ها ها ها ها لغاية لما هتوصل للنموذج المثالي اللي هو النموذج الليبرالي. الليبرالية برضو بتحاجج ان مسألة رأسمالية السوق، الرأسمالية اللي معتمدة على مسألة السوق دي بتعمل افضل توزيع كفء للموارد النادرة في المجتمع، فبالتالي هتحقق عدالة مجتمعية بصورة بقى. برضو دي حاجة هتبقى عايزة خلفية اقتصادية شوية، لكن المهم ان في المجتمع موارد، الموارد دي بتكون محدودة زي البترول زي كذا زي كذا زي كده. فأنا الرأسمالية السوق الليبرالية بتقول أنا هعمل ما فيش دولة تتحكم في كل شيء وهي اللي تدي للشعب، لا أنا أعمل رأسمالية سوق وتنافس ما بين الشعب، والتنافس ده هيعمل أكفأ توزيع للموارد النادرة في المجتمع. قلنا إن سبب بعد الحرب الباردة ما انتهت وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ليه حصل خفوت لنظرية الواقعية، لأن النظرية الواقعية كانت بتؤكد على مسألة إن في أنماط متكررة للسقوط والانهيار وللصعود. الأنماط المتكررة دي ما كانتش بتنطبق بصورة جيدة على سقوط الاتحاد السوفيتي، ما كانش فيه سبب واضح يقول لنا الاتحاد السوفيتي سقط ليه بحسب النظرية الواقعية. فالنظرية الواقعية فشلت في إنتاج تنظير أو إنتاج سبب يوضح ليه حصل هذا الانهيار، فبالتالي بدأت تصعد النظرية الليبرالية مرة تانية. اللي هيمثلها مثلا بقى هيبدأ سكوت بورشيل كاتب هذا الفصل يستعرضه في مسألة ان فوكوياما هيتكلم السردية الآتية بقى. فوكوياما اولا كده قبل اي حاجة هيقول لك ان انهيار الاتحاد السوفيتي خلى مفيش منافس ايديولوجي قوي في الساحة، خلاص انتهى هذا الأمر. انهيار الاتحاد السوفيتي خلى خلاص انتصار للليبرالية، ووصلنا لأفضل نموذج للدولة وهي الدولة الليبرالية. الليبرالية انتصرت، الكلام اللي احنا قلناه كتير قبل كده الكلام دوت ان الليبرالية انتصرت خلاص، والليبرالية بانهيار الاتحاد السوفيتي مفيش حد يقدر يقف خلاص قدامها، ولا خلاص اصبحت هي النظرية الصحيحة، واثبت التاريخ واثبت الواقع ان لا توجد اي نظرية او اي ايديولوجيا تقدر تقف قدام الليبرالية ولا قدام الرأسمالية السوق ولا قدام اي حاجة متعلقة بالدول المجموعة الغربية ديت اللي هي موجودة في العالم. خلاص انهار كل شيء، وبالتالي مفيش يعني دي نهاية التاريخ، ده الشكل النهائي للحكومة الإنسانية هو الشكل الليبرالي الديمقراطي، خلاص الشكل النهائي. ان احنا قلنا ان في تطور دائم، فوكوياما هيتكلم هنا عن ان التطور ليه نقطة هيقف عندها وهي الليبرالية. الليبرالية هي قمة التطور كنظرية سياسية وكنظرية اقتصادية هي قمة التطور الذي يمكن أن تصل إليه البشرية، خلاص وهي هذه النظرية الليبرالية. مفيش حاجة بعد كده، خلاص انتصار، مفيش حد بيهددنا. فوكوياما هيقول الكلام ده بشكل صريح جدا، هيقول انتصار الدولة المثالية، ولا يوم وصل افضل نموذج اقتصادي رأسمالي لا يمكن الوصول الى ما هو افضل منه ولا يمكن اضافة اي تحسين اليه، خلاص الموضوع انتهى، في انتصار للليبرالية على مستوى العالم، مفيش بقى خلاص حد يتكلم عن النظرية الواقعية اللي بتتكلم عن العالم اللي فوضى والعالم اللي لازم يضرب في بعضه خلاص النظرية، هذه النظرية سقطت وانهارت، وبالتالي خلاص الليبرالية هي السيد، هي الموضوع انتهى تماما، محدش يكلمنا في القصة دي بعد كده. باختصار فوكوياما هيقول الآتي: التاريخ البشري كان عامل زي ما يكون طريق بيتجه باستمرار ناحية الليبرالية اللي هي نهاية التاريخ، نهاية التاريخ خلاص هي أو نهاية الطريق بتاع التاريخ دوت، الطريق البحث السياسي خلاص نهاية الطريق هو الليبرالية. وبصورة أكتر بجاحة كمان هيقول لك لا، ده الشكل الغربي للليبرالية، الحكومات الغربية تحديدا هو الشكل المثالي اللي انا بتكلم فيه، محدش يقول لي مثلا الشكل الشرق اوسطي دولة ديمقراطية في الشرق الاوسط، ولا مفيش حاجة زي كده، ولا دولة افريقية زي بتطبق الديمقراطية او لا، انا بقصد تحديدا اللي هم نهاية التاريخ، والنموذج الامثل هو الدول الغربية التي تطبق النموذج الليبرالي اللي هي الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وفرنسا وهذه المجموعة، دي هي النموذج الافضل والنموذج الامثل اللي على كل العالم انه يمشي وراه ويعمل زيه. ودي برضو من العلامات الفارقة في نظرية فوكوياما اللي هيتكلم عليها. فوكوياما هيتكلم ان كل العالم لازم يمشي ورا الغرب، ينفذ اللي الغرب عامل السيستم بتاعه النظام بتاعه، لازم يمشي زي ما الغرب يقول امين ورا الغرب فقط. الغرب وصل خلاص، وصل لنهاية الطريق، والدول الباقية الموجودة في العالم والأنظمة السياسية الأخرى لسه في الطريق، لسه فاضل لها كتير، فلازم تمد إيديها الغرب عشان يشدها يوصلها لنهاية الطريق ونهاية التاريخ السعيدة واليوتوبيا الليبرالية دي. سكوت بيرتشل اللي عرض هذا الفصل هيبدأ يعترض على هذا الكلام اللي بيقوله فوكوياما. هيقول لك أول اعتراض من هذه الاعتراضات ان انت بتتكلم على ان في اكيد هيحصل اجماع عالمي وان كل العالم هيبقى سعيد وبيسقف وفرحان جدا بهذه الديمقراطيه الليبراليه الغربيه، وان كل العالم مفيش اي اعتراض، كل العالم هيبقى موافق خلاص بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مفيش اي حد هيعارض هذا الكلام. سكوت بيرتشل هيقول ده يعني ده كلام برضو فيه مبالغه جامد، مين اللي قال مش هيحصل اي اعتراضات؟ وسكوت بيرتشل تحديدا هيتكلم على مساله الارهاب الاسلامي في بمصطلح المصطلح دوت اللي هيقوله ان الارهاب الاسلامي والحركات الاسلاميه هترفض هذا الامر، الاسلاميين هيقفوا ضد الافكار الليبراليه، ودول ده نموذج هو. ثم ان في دول حصل لها ارتداد عن الديمقراطيه، الدول دي لازم نحط كان في نموذج ديمقراطي وحصل لها ارتداد عن الديمقراطيه. ويعني كتاب كتب قبل 2013 اللي حصل فيها انقلاب في مصر، جزء كبير من الشعب لم يكن الجزء الأكبر لكن جزء كبير من الشعب المصري كان خرج فعلا ضد التجربة الديمقراطية اللي موجودة في مصر. فأنت ازاي بتتكلم على ان النموذج الديمقراطي الليبرالي هو النموذج الأسمى والمثال واللي هيكون العالم نفسه فيه وكل العالم هيسعى إليه وفي إجماع على كده؟ تاني اعتراض هيقوله فوكوياما ان التمييزات الثقافية والدينية، كل واحد ليه دين، الدول الاسلامية ليها دين والدين ده مصطدم مع الليبرالية في حاجات كتير، بل يكاد يكون في 90% من محتوى الدين الاسلامي مختلف عن الليبرالية تماما، يعني والحاجات الاساسية اللي موجودة في الليبرالية متصادمة تماما مع الدين الاسلامي. في طيب سيبك من الاسلام، في مشكله ابعد عن الاسلام، تعالى في الشرق الاقصى، تعالى في الصين وكوريا واليابان، دي ليها منظومه برضو، منظومه يعني حتى كوريا واليابان الغرب قدر يعمل ويسترنايزيشن للدول ديت تغريب ليها، انما دوله زي الصين مثلا ليها ثقافه معينه وليها تميز معين، ما ينفعش ان انت تقول ان الدوله دي هتبقى قاعده تسقف وفرحانه جدا دايما بالديمقراطيه وانها مفيش اي كله. فوكوياما بيقول لك لا لا، كل الدول، كل البشريه، كل العالم بالاجماع عايز يبقى ليبرالي. ايه اللي بيعوقه؟ بيعوقه شويه ديكتاتوريات او حاجات افكار متخلفه زي المسلمين، زي عند الشرق الاوسط افكار معينه هم عايشين فيها، لكن لما نيجي نكلمه ونعرض عليه الليبراليه بصوره حقيقيه كل العالم هيبقى عايز يبقى ليبرالي. سكوت بيرتشل هيقول الكلام دوت برضه فيه مبالغه كبيره جدا، يعني دي محتاج اسئله ومحتاج نقاش، الموضوع مش بالسهوله ديت. يعني تالت اعتراض هيقول سكوت بيرتشل، هيتكلم عن مساله ان الليبراليه، النموذج الليبرالي اللي بيتكلم عليه فوكوياما وكان بيدعو ليه، بيدعو لحكومه عالميه ودوله عالميه وان كل العالم يبقى فيه عولمه، ان يبقى كل العالم ليه نفس المجموعه من القيم ونفس الدين من الاخر، دين الانسانيه، دين الليبراليه اللي بيحكم العالم كله، وخلاص نشيل بقى التمييزات دي. سكوت بيرتشل هيقول الكلام دوت كلام نظري، لكن لما تيجي تتكلم على الطريقة العملية هل كل العالم هيقبل الكلام ده؟ حتى الدول الغربية ذات نفسها مسألة الأفكار القومية والأفكار اللي هي بدأت فعلا الكلام ده حصل ونعيشه حاليا، مسألة التمييزات بقى اللي هتبدأ تظهر بقى، ان رد فعل على العولمة ان يبقى فيه لا انا مش عايز عولمة، انا ليا تميز ثقافي كالماني، انا كالماني، هيبدا يظهر نظرات العنصريه من اول وجديد، وهيبدا اليمين الغريب اللي ظاهر والمتنوع جدا الموجود في الغرب ده اللي هيبدا يتكلم عن مساله لا احنا مسيحيين واحنا حضاره مسيحيه، لا احنا حضاره علمانيه، لا احنا المهم ان احنا هيبدا يتكلموا تاني على مساله احنا واحنا افضل، واحنا لينا القوميه الافضل، او احنا لينا الغرب كله افضل، او احنا العالم المسيحي افضل. المهم هيبدا يتكلم، تظهر افكار مساله احنا دي هتبدا تظهر تاني، ودي رده بالمفاهيم اللي فوكوياما كان بيتكلم عليها، دي رده كبيره جدا، دي اسقاط كبير لنظريه فوكوياما اللي كان بيتكلم ان كل البشريه عايزاه في سقوط ليها في الغرب، في ردة عن هذه المفاهيم الليبرالية في الغرب. صحيح ردة مش واسعة، وصحيح اليمين فعلا خاصة بعد حادثة فرنسا وسقوط ماريو بان، في ضربة حصلت لليمين في أوروبا، لكن لا يعني هذا أن اليمين انتهى أو كان موضة. لا، أنا في رأيي الخاص والله أعلم يعني أن اليمين هيبدأ يتصاعد أكتر كمان من كده، لكن أخذ ضربة، أخذ ضربة في خلال الشهور الماضية، وما يهمناش الضربة دي سواء أو المهم أن تواجد في حصل أن في ناس ارتدت عن الأفكار الليبرالية، ودي حاجة تضرب المفهوم اللي كان بيتكلم فيه فوكوياما. بورتشيل هيتكلم على ان فوكوياما كان بيحتفل في الوقت ده، هو والليبراليين كلهم كانوا بيحتفلوا بنهايه التاريخ بدري قوي قوي قوي قوي، لان حصل ان بننشر الديمقراطيه والليبراليه في افغانستان والدول ديت والعراق، والدول دي رفضت الديمقراطيه والليبراليه. طبعا لابد ان نعتاد، اي حد لابد ان يكون بيقرا الكتب المترجمه وبيقرا الغرب لازم يعتاد على الاستهبال اللي موجود في الكتب بتاعتهم. مسألة ان احنا والله كنا بننشر الليبرالية والديمقراطية في افغانستان والعراق، والموضوع الدول دي رفضت وقاومت الديمقراطية والليبرالية يعني. فدي حاجة يعني دي تخلينا نفكر تاني، والله انت كنت بتنشر الديمقراطية والليبرالية فعلا، لكن ماشي هنمشي معاهم يعني، ما ندققش قوي في الحاجات دي في الكتب دي. لكن هو هيتكلم برضو بورتشيل عن ان برضو اللي احنا بنتكلم فيه ان كانت انتوا كنتوا مستعجلين، واول حاجة بتدل عن انكم كنتم مستعجلين هي مسألة صعود الارهاب الاسلامي وصعود الحركات الاسلامية دي وصعود والارتدادات اللي حصلت عن الديمقراطية. هو بيتكلم في اثناء ظهور هذا الكتاب كانت تايلاند اللي حصل فيها ارتداد عن الديمقراطية، فهو بيتكلم بيضرب الامثلة بكده. كان لسه اليمين ما صعدش في اثناء صدور هذا الكتاب، ما صعدش هذا الصعود السريع جدا في خلال السنوات الأخيرة، فبالتالي ما كانش لسه اتكلم، وإلا كان هيتكلم عنها كضربة ساحقة للنظريات بتاع فوكوياما اللي بيتكلم عن نهاية التاريخ اللي كل الجنس البشري يعني ما صدق انه وصلها، وكله نفسه يوصلها وبيحلم بيها. هنوصل بقى للنقطة الرأسية في الضربة مع الواقعية والتضاد مع الواقعية. النظرية الليبرالية بتؤمن ان هنقدر نقيس التقدم البشري عن طريق قياس مدى انتشار السلام العالمي، عشان كده في اهتمام في النظريه الليبراليه بالمنظمات زي الامم المتحده واحتفاء بمؤتمر سان فرانسيسكو اللي تم فيه توقيع الميثاق بتاع الامم المتحده ومساله حقوق الانسان. هتلاقي النظريه الليبراليه مهتمه قوي، والنظريه الليبراليه بشكل عام بتتحدث من موقع السلطه، من موقع ان هي اللي بتحكم العالم. النظريه الليبراليه الغربيه هي الدول اللي بتحكم العالم يعني. الواقعيه على قد ما احنا كنا شفناها، لكن دي طريقه تفسير، انما الليبراليه طريقه حكم فعلا، هي اللي بتحكم العالم حاليا بهذه الافكار. صحيح هي منافقه ومتضاربه وبتقول حاجه، وبعد كده افكار حقوق الانسان لديها بتقول ان هي بتتطور، لكنها بتتغير من النقيض للنقيض، من منع الشذوذ لاباحه الشذوذ ومعاقبه كل من يخالف هذه الاباحه. فالتناقضات دي بالنسبه للليبراليه بيكون تفسيرها ان الانسانيه بتتقدم، وان ما دام الانسانيه بتتقدم يبقى مفيش مشكله ان انا كنت امبارح بقول حاجه والنهارده بقول حاجه ناقضها، ما انا كده بتقدم لقدام، انا ما دام بتقدم يبقى محدش يحاسبني بقى، وانا مفيش مشكله. ففي احتفاء بشكل عام بالافكار بالمنظمات والافكار حقوق الانسان ومساهمه هذه المنظمات في نشر هذه الافكار والافكار الليبراليه بشكل عام. وطبعا لو تتذكروا النظريات الواقعيه كانت لا تتحدث عن مساله المنظمات، وكانت مش مهتمه اصلا بالمنظمات موجوده شكلها عامل ازاي بتعمل ايه، كان النظريه الواقعيه شايفه ده كله كلام فارغ، واحنا اتكلمنا يعني عن الموضوع ده كتير قبل كده. فايه هو باختصار الصدام؟ الصدام ان النظريه الواقعيه بتتكلم دائما عن المبدئين اللي احنا كررناهم كتير، الفوضى والقوه. في فوضى، في مفيش حكومه عالميه، وبالتالي في خوف من الدول بينها وبين بعضها، خوف الهبز ده بين الدول بين بعضها، فبالتالي كل واحد سياسه القوه بيسعى ان يبقى عنده قوه كبيره، ومفيش حد هيامن للتاني ابدا. النظريه الليبراليه على العكس ده، هي بتقول لك لا، ده هو التقدم البشري ودوت هيخلي فيه مجتمع ليبرالي عالمي. المجتمع الليبرالي العالمي ده هنقيس التقدم البشري انه هيبقى فيه سلام دائم وما بين هذه الدول العالمية. فإحنا هنسعى في كتلة غربية ليبرالية هي خدت البردن وايت مان بردن، بس بقى عملها اللي هي الدول الغربية، عبء موجود على الدول الغربية الليبرالية انها تعمل تنشر الديمقراطية والليبرالية، تعمل لبرالة لباقي العالم عشان يعيش في اليوتوبيا الليبرالية اللي ما فيهاش حروب، وهتقدر بالتنظيمات انها تعمل مجتمع وحكومة عالمية تبقى سلام دائم ويوتوبيا دائمة في العالم. فيبدأ في النظرية الليبرالية بتقول لك لا، ده العالم ممكن يبقى عايش كله في سلام، بس هيبقى الفكرة الليبرالية ديت هننشرها في العالم كله، والعالم كله بالتالي هيبقى عايش في سلام. والدليل ان العالم عايش في سلام ان الدول الليبرالية بتسعى دائما انها ما تصطدمش ببعضها. فده دليل اهو، الدول الليبرالية في كتلة، في الدول الغربية في كتلة كانت تاريخها كله صدام وعداء وحروب ما بينها وبين بعضها، هي الكتلة الغربية الأوروبية، والأوروبية تحديدا. هذه الكتلة بالليبرالية ما بقتش بتحارب بعضها، بل بقت يعني تحولت إلى دول محبة للسلام، محبة إنها تتعاون بينها وبين بعضها بعد تاريخ أسود وكله معارك وكله حروب. فالليبرالية بالتالي لو قدرت توصل ليها يبقى أنت وصلت نهاية التاريخ الأوروبي، نهاية التاريخ الغربي تحديدا. ما دام وصلت له خلاص كده أنت يعني أصبحت مع هذه الدول، مع هذا العالم الجميل، العالم الطوباوي والعولمة، فبالتالي أنت خلاص كده بيبقى ينفع الدول كلها تبقى عايشه بين حروب، ما فيش حروب ما بينها وبين بعضها. طبعا بالنسبه للواقعيه بتقول لهم انتوا كلام فارغ، لكن الليبراليه بتقول لهم لا، احنا مش كلام فارغ ولا حاجه، ومحدش فيكم يتكلم، خاصه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ما قدرتوش تفسروا انتوا السقوط ده عامل ازاي. طبعا فوكوياما هو اكتر واحد اتكلم الكلام اللي احنا بنقول ده كله، اتكلم ان الدول الغربيه هي ده تاريخ اسود كلها بين بعضها، وقدرت بالليبراليه انها تنجح تعمل حاجه وفاق وسلام، والمنظمات زي الامم المتحده ومنظمه الاتحاد الاوروبي بقى في تعاون وهو سلام. فمحدش يتكلم كل النظريات الواقعيه ان كله خايف من بعض، كله عايز يضرب بعض، كله عايز يحارب في بعض، ومفيش دوله هتتعاون مع دوله، والفوضى والعداء ده كله. لا، فوكوياما بيقول لك اهو لا خلاص انتوا فشلتوا، وهو نهايه التاريخ الجميل اهو، في مجموعه من الدول الغربيه، وهيبدعوا وهيدعوا صراحه ان هذه الدول المفروض تعمل تظبط بقيه العالم، بقى يبقى تلبرن بقيه العالم خلاص، يعني هي عليها الحمل دوت انها تعدل بقيه العالم. طبعا الواقعيين مش هيسكتوا وهيبداوا يردوا، زي وولز هيرد هيتكلم ان انتوا عندكم مشكله اختزال، انتوا مختزلين، بتختزلوا الصراعات وبتختزلوا كل حاجه، لان انتوا بتنظروا من الداخل للخارج وبتنظروا الاسس الشرعيه. الاسس الشرعيه اللي هو بيتكلم على ان النظام، شرعيه النظام جت عن طريق انه وصل بنظام ديمقراطي. فهو يقول لك الليبراليين بيقول لك ما لو الانظمه وصلت بشرعيه داخليه ليبراليه وبقت بتعبر عن مجتمعاتها، المجتمعات كلها هتطلع للليبراليه العالميه وهتبقى عايزاها. فهو الواقعيين بيقول لهم لا، انتوا بتبصوا من تحت لفوق او من جوه لبره، هو المفروض تبص من بره. تبص، احنا اتكلمنا في الواقعيه ان هم بيبصوا من فوق كده، بيشوفوا المنظومه العالميه ومنظومه الدول، فهو بيبص على الدوله من بره، ما يهمهوش بقى في الواقعيه، وخاصه الواقعيه البنيويه ما بيهمهوش قوي مساله الدوله دي نظامها ملكي ولا دوله نظامها ديمقراطي ولا لا، ما يهمهوش الكلام ده قوي. احنا قلنا هو بيبص للدوافع، شايفها متشابهه بين الدول، ودي من العيوب طبعا اللي اتكلمنا عنها في الواقعيه، ان في هجوم حصل عليها مش من الليبراليه بس، حصل عليها هجوم من ناس كتيره، من نظريات واقعيه تانية، حتى جوه النظريه الواقعيه اتجاهات واقعيه تانية اعترضت على هذا الكلام. فالفكره ان في دي احد الاصطدامات اللي حصلت ما بين النظريه الليبراليه والنظريه الواقعيه. نهايه هذا الفصل اللي بتلخص هذا المشكله او الصدام ما بين الواقعيه وبين النظريه الليبراليه اللي احنا هنبدا نتكلم عنها ونعرضها في الحلقه الجايه ان شاء الله، هي ان الواقعيه اللي احنا بنتكلم عن الحرب والفوضى وحتميه الفوضى وحتميه ان في حرب، ودي حاجه هتبقى موجوده دائما في المجتمع الدولي. النظريه الليبراليه بتقول لا، انتوا عندنا الواقع بيقول ان في، والواقعيه بتتجاهل هذا الواقع، ان في منطقه سلام دولي مشترك كبيره موجوده على مستوى العالم هي النطاق الغربي، وهذه المنطقة تتوسع باستمرار، دخل فيها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي دخل فيها روسيا، وبيدخل فيها دلوقتي الصين، وبيدخل فيها دول كتير. فهذا النطاق الجميل اليوتوبي الليبرالي بيتوسع، نطاق موجود من السلام. هذه الدول بينها وبين بعضها يعني في بنسبة 90% بين السياسيين عارفين ان مستحيل تحصل في الوقت الحالي وبالمعطيات الوقت الحالي على الاقل حرب بين انجلترا وفرنسا. يعني ففي نطاق اهو للسلام واسع، الا بقى لو حصل حاجة شاذة جدا، ومبتحصلش حاجة زي كده. فالنظريه الواقعيه ليه بتتجاهل حاجه زي كده؟ ادي اهم احد اهم الاعتراضات اللي بتتقال من الليبراليين على النظريه الواقعيه. ومن الحاجات اللي بدات تخلي النظريه الواقعيه استمرت طوال التسعينيات، دايما فتره التسعينيات دي كانت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والفرحه ان خلاص احنا اللي انتصرنا ومفيش حد تاني هيقف قدامنا، لغايه طبعا حادثه البرج اللي حصلت في 2001، وبدايه بقى ظهور عدو جديد ما كانوش، او في البعض اتجاه كده كان شايف ان الاسلام ده العدو اللي جاي يعني. لكن الاتجاه الليبرالي السائد كان ما خلاص انتهى، الحرب انتهت والتاريخ انتهى والليبراليه انتصرت انتصار نهائي، ومفيش خلاص حاجه هتقف قدامنا تاني. والراسماليه الديمقراطيه الليبراليه تحديدا انتصرت، لان في راسماليه شموليه وهي دوله الصين، ودي المصطلح الرأسمالية الشمولية في كتاب هذكره المرة الجاية إن شاء الله، عن بيتكلم عن مسألة إن الصين إزاي قدرت تعمل بالرأسمالية الشمولية ديت نجاح حالي ونجاح ظاهر. يعني بيتحدى الرأسمالية الشمولية دي بتتحدى شكل الرأسمالية الديمقراطية والليبرالية، أدي حاجة يعني حتى الرأسمالية ذات نفسها أصبح فيها أشكال. فالليبرالية موضوع نهاية التاريخ دوت، الليبرالية بتقول التاريخ انتهى خلاص والنظرية الواقعية خلاص تسقط بقى. لكن كانت بتقول الكلام دوت بعجرفة وغطرسة في التسعينيات تحديدا، ثم هتبدأ تتخفف على مدار العشرين سنة او الخمستاشر سنة الاخيرة، هتبدأ تخفف من الخطاب ده، وهتبدأ تتواضع اكتر قدام بقيه النظريات. هيبدا بقى يظهر ان الاسلام ضد الليبراليه، الاسلام ده مشكله جامده جدا، واقف بالليبراليه طبعا اللي هي الغرب بيقول ان دي احنا النموذج الامثل، كل المفروض يمشي حوالينا. الاسلام هيضربه، الاسلام هيضرب النموذج ده، وهيبدا يبقى في صدام ما بين العالم الاسلامي وما بين الغرب وما بين المتغربين الحكام الموجودين في العالم الاسلامي المتغربين، اللي بيحاولوا يفرضوا على شعوبهم بالقهر النمط اللي هو بيتقال عليه نمط ليبرالي وعلماني، بيفرض بالقهر، والغرب هيبقى مبسوط قوي بهذا النموذج. فهذه الحاجات كلها تناقضات من التناقض. انت عايز تفرض ازاي الليبرالية والحرية، وبتتكلم في الليبرالية عن الشرعية الداخلية، وان الشرعية الداخلية الشعوب كلها هتبقى عايزة الديمقراطية والليبرالية والافكار العلمانية والديات كلها، ثم انت بتيجي واحد بتفرضه بالقهر والغصب على الشعب دوت وبالحديد والنار. يعني ده المعضلات اللي هيبدا كتير من الليبراليين، وطبعا اليسار المثقف هيتخذها مطيه للهجوم على الليبراليه في الفتره دي من التسعينيات واوائل 2000 والفتره بتاعت الالفيه الجديده. دي نهاية الحلقة الأولى، وإن شاء الله الحلقة الثانية من الليبرالية هنتحدث فيها عن عرض النموذج الليبرالي، وإزاي عايز يحل، هو شايف إزاي النموذج الليبرالي، شايف إزاي الحروب اللي كانت قبل كده، طب ليه خلصت، طب ليه هو عايز يحل المشكلة دي إزاي بعد كده، هو ليه بيقول عن نفسه يوتوبيا وإن العالم هيبقى عايش في سلام. لا، في أسس عنده، وهي أسس مبدئيا زي النظرية الواقعية، زي هتلاقيها أسس شكلها حلو، لكن لما تيجي تشوف التطبيق ولما تيجي تتعمق في الامر هتلاقي ان الاسس اللي شكلها حلو وجميل ومبهر ديت فيها مشاكل هتبدا تؤدي لما هنقوله ان شاء الله، ممكن نقول ان شاء الله في الحلقه الثالثه. فكره الليبراليه المسلمه اللي هي احنا نقنع الناس بالليبراليه، وفكره الليبراليه اللي هي العنيفه اللي لا احنا نفرض الليبراليه على الناس بالعافيه وبالحديد والنار. وطبعا المثل الامريكي اللي بيقوله المعارضين الامريكان الشهير ان خليك مؤدب مع الغرب والا هنجيب لك الديمقراطيه لغايه بيتك بالطائرات طبعا والدبابات والصواريخ. ودي نهاية الحلقة الأولى من عرض النظرية الليبرالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.